رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ولا يمكن أن يستوي في الأجر والمثوبة من قعد من المؤمنين غير أهل الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض، فإن الله عذرهم، لكن من يقعد عن الجهاد بلا عذر لا يستوي، ومن جاهد في سبيل الله فأنفق ماله وقدم نفسه رخيصة لطلب رضوان الله فهذا أعظم أجرا بلا شك، وأرفع منزلة وأكبر رتبة، والله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم على الذين قعدوا بعذر درجة من الثواب، لأنهم جاهدوا وأولئك لهم عذر قعدوا به، وكل موعود بخصنة، سواء من قعد بعذر لصدق نيته وإخلاصه وتمنيه الجهاد، ومن خرج لتضحيته وبذله نفسه وماله، ولكن الله سبحانه وتعالى فضل المجاهد على القاعد بلا عذر أجرا عظيما وثوابا كبيرا وكرما واسعا، فإن الله يرفع المجاهد 100 درجة كما صح في الحديث، كل درجة ما بين السماء والأرض، وهذه الدرجات وذلك الغفران والرحمة من الله سبحانه وتعالى إكراما للمجاهدين، فرفعة الدرجات لما بذلوه من الأموال والأنفس في سبيل الله، والمغفرة لما صار من ذنوبهم، فإن شهيد تغفر له ذنوبه عند أول قطرة من دمه، ورحمة يتغمده الله بها سبحانه وتعالى فينسيه كل هم وكل غم وحزن مر به، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب العظيمة لحلمه وعفوه وصفحه، وهو رحيم بمن أقبل من عباده وطلب رحمته. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والذين يموتون وتتوفاهم الملائكة من المؤمنين وقد ظلموا أنفسهم ببقائهم تحت راية الكفر وفي ديار الشرك ولم يهاجروا لديار الإسلام، تسألهم الملائكة عند الموت لماذا لم تهاجروا بدينكم، فقالوا إن كنا مقهورين تحت راية الكفار، فتقول لهم الملائكة أليست أرض الله واسعة رحمة يمكن أن تنتقلوا إليها فتظهروا شعائر الدين وتعبدوا رب العالمين، فالذين لا يهاجرون ويبقون وهم مستطيعون الهجرة فأولئك مقرهم نار جهنم، لأنهم رضوا بقهر الكافر وقد جعل الله لهم فسحة في الأرض ولم يفعلوا، وكان لهم خيار ولم يقبلوا، فبئس والله مردهم وبئس مقرهم في ذلك المقام المخزي في نار جهنم. وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لكن الذين لا يستطيعون الهجرة وهم مستضعفون حقا من الشيوخ الكبار والنساء الضعيفات والأطفال، فهؤلاء ليس لهم حيلة في الفرار وليس لهم نفقة يستطيعون الذهاب بها وليست لهم قدرة جسمية ولا معنوية ليهاجروا إلى بلاد الإسلام، هؤلاء حقا معذورون عند الله سبحانه وتعالى. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهؤلاء الضعفاء من الشيوخ والنساء والأطفال الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنهم ويغفر لهم تركهم للهجرة لأنهم معذورون ولا يستطيعون الخروج من ديارهم، والله عز وجل يحب صفح عن عباده ويتجاوز عن سيئات من عاد إليه، وهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب مهما عظمت لمن استغفره وأناب إليه، ولا يتعظمه شيء أن يغفر لمن صدق في الإقبال عليه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. والذي يخرج مهاجرا في سبيل الله من ديار الكفر إلى دار الإسلام يحصل على ما يرغم به أنوف الكفار ويغيظهم بإذن الله من التفافهم على المؤمنين وإظهار شرائع الدين، وأرض الله سبحانه وتعالى واسعة لمن خرج يبحث عن بقعة يعبد الله فيها، والذي يخرج إلى بلاد الإسلام ونيته صادقة وفي أثناء الطريق يموت ولم يصل إلى بلاد الإسلام فأجره على الله ثابت وثوابه واقع بلا شك، والله يأجره على فعله وهو غفور يغفر ذنوب العباد إذا عادوا إليه ويستر عيوبهم، وهو سبحانه وتعالى رحيم رحمته واسعة وفضله عظيم وخيره عميم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا خرجتم للجهاد في سبيل الله أو طلب رزق من التجارة ونحوها فليس عليكم حرج أن تقصروا صلاة رخصة من الله عز وجل، فاقبلوا رخصته فاجعلوا رباعية ركعتين عند الخوف من الكفار، وأيضا حتى لو لم يحصل الخوف كما نص على ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فإنه قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، لأن الكفار أعداء لكم وجهادهم واجب باليد واللسان والقلم والنية وبكل وسيلة يمكن أن تضرهم، وهذه عداوة أبدية حتى يدخلوا في دينكم وعداوتهم حق يؤجر عليه العبد.